إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الغيرة خلق حميد وسلوك سديد، لا يعرفه إلا الرجال اليوث، ولا يشم رائحته كل خوار ديوث. والغيرة تغير في القلب حمية وأنفة، وغيرة على العرض، يغار المرء على حريمه ألا يصان، وأن ينتهك وأن يهان. ويقال رجل غيور وامرأة غيور وغيرا. والغيرة صفة كمال كما سيأتي، ثابتة لذي الإكرام والجلال سبحانه وتعالى. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله كما في صحيحه باب الغيرة، وبوب الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. ولأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يغار والله أشد غيرا، يعني أشد غيرة من مخلوقاته أجمعين، أشد غيرة من المؤمنين ومن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما يأتي. قال: والله أشد غيرا، ولأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويغار سبحانه وتعالى أن يرتكب المرء ما حرم الله. والحديث في الصحيحين أيضا. وعندهما أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو أني رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لضربته بالسيف بحده لا بصفحته، يعني بجانبه، لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله. والحديث في الصحيحين. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جدا جدا تدل على أن الغيرة صفة كمال، وهذه تكون للرجال، وأما غيرهم فلا، ممن تنتهك أعراضهم بأيديهم أو يكونون سببا في انتهاك أعراضهم بخروج نسائهم كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى غير ذلك، يخرجن إلى الأسواق وإلى العيادات وإلى الأطباء وإلى غير ذلك من مدارس وكليات ومعاهد بثياب تصف ما تحتها وتشف عما دونها إلى آخر ما يحرك الغيرة في قلب الرجل المؤمن. فالغيرة صفة كمال. ففي هذه الأحاديث إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا على ما يليق بجماله وكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإثبات هذه الصفة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الغيورين صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه رضي الله عنه. فكما عند البخاري في باب الغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، فرأيت قصرا عظيما، ورأيت جارية حسناء تتوضأ عند باب القصر هنالك، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فأدبرت موليا صلى الله عليه وسلم. فقال: ولما؟ قال عمر: ولما يا رسول الله؟ قال: تذكرت غيرتك يا عمر. هذه من شيم الرجال ومن جميل الفعال. وكذلك عند البخاري أيضا أن أسماء كانت تذهب فتأتي بالنوى لخيل الزبير رضي الله عنه تخدم زوجها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، تمشي مدة طويلة وتحمل على رأسها ما تحمل وتعود. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فأناخ لها بعيره، ثم قال لها: اركبي، ليحملها كي يعود بها صلى الله عليه وسلم. قالت: فتذكرت غيرة الزبير فلم أركب. والحديث طويل. فهذا من شيم الصحابة وأخلاقهم رضي الله عنهم، بل هو من شيم المؤمنين أجمعين، كما في حديث أبي هريرة الذي مر: إن المؤمن يغار. فعلم أن الغيرة من شعب الإيمان، وأن من لا يغار في إيمانه نقص وعنده قلة دين، فضلا عن أنه ينافي المروءة والرجولة، فإن الفحل يغار على أهله وعلى حريمه على محارمه، يتغير قلبه غضبا وحمية أن ينظر أحد إلى حريمه. وهذه الغيرة التي ماتت في قلوب كثير من المسلمين ليست الغيرة على المحارم والحريم والنساء والفتيات وفقط، بل ماتت الغيرة على الدين وعلى العقيدة والمنهاج وعلى السلوك والأخلاق. يرثى لحال الأمة أين علو الهمة، يعلو الأسافل بينما ندنو مع الدناءات. لا نغار، لا نغار من الأمم التي تعلو وتتقدم رغم شركها وكفرها، مع ما عندنا من الدين الذي هو وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تركناه تخلفنا، وتقدمت هذه الأمم بالعلوم التي أخذتها عن المسلمين قديما. وكان العرب قديما عندهم أنفة أن يذلوا أو يهانوا لغيرهم من الأمم، ولذلك كانوا قبائل متناثرة في أنحاء الجزيرة لا ملك لها ولا سلطان عليها حتى جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فشباب المسلمين وفتياتهم يتهافتون على تقليد الغربيين والكافرين والمشركين تهافت الفراش على النار. ما من تقليدة ولا تقليعة ولا أي شيء إلا ويقلدونهم فيه، حتى وإن كان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقلدون الغربي ولا يقلدون النبي، فيطلقون لحاهم تقليدا للكافرين والمشركين ولليهود وللنصارى، ولا يطلقونها تقليدا للنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويقصرون ثيابهم لا طاعة لله ولرسوله، وإنما موضة وتقليعة كما هو معلوم. فكان العرب يأنفون من ذلك، وعندهم حمية وأنفة، ولا يرضون لأنفسهم الذلة والمهانة، حتى إنهم كانوا يأنفون أن يأكلوا مما أكلت الأيدي. وإذا نظر الرجل إلى حريم رجل لتقصير منها بخروجها مبتذلة بثياب تبدي من عوراتها فارقها زوجها. حدث ذلك في الجاهلية قبل الإسلام. خرجت امرأة متبذلة، يعني بثياب تصف عظامها، كحال كثير من الكاسيات العاريات المائلات المميلات، يخرجن إلى المعاهد والكليات وإلى الأسواق وإلى العيادات بلا حسيب ولا رقيب، ولا تخرج بثياب شرعي يسترها، وإنما بثياب يصف عن عظامها وعوراتها. فخرجت المرأة فرآها رجل، فرأى الزوج الرجل ينظر إلى حريمه وقد كشفت عن بعض عوراتها ومفاتنها، ففارقها وقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب يلغن فيه. فكيف إذا كانت الكلاب يلغن في أعراض المسلمين بأيدي المسلمين، أن الرجل لا يقول لحريمه: كيف تخرجين بهذا الثياب، وهو يصف عما دونه. فضلا عن البنطال، وحدث عنه ولا حرج، الذي لا أقول يستر أي شيء يستر، وقد أبدى بدنها كلهم في ديار المسلمين. والله نسأل الله السلامة والعافية. وأما الرجال فإنهم يغارون على الأعراض، فاتقوا الله رب العالمين. إن الثياب الشرعي لابد أن يكون فضفاضا واسعا، ولابد أن يكون ليس فيه زينة، ليس بزينة تلفت الأنظار إليه. وكذلك من الحجاب والاحتشام أن المرأة لا تكون كثيرة الخروج والولوء، وإنما تمكث في بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر تعالى بالقرار في البيوت، ولا تخرج المرأة إلا لحاجة، ونهى عن التبرج وهو إبداء الزينة. فكيف بالمرأة الآن لا تخرج إلا متعطرة متزينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الرجال من ريحها فهي زانية زانية زانية، لأن العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، والأنف تزني وزناها الشم، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفرج يصدق هذا أو يكذبه. والمرء إن أخرج حريمه كاسيات عاريات فهو مشارك في الذنب العظيم هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على أشباه الرحال، يعني على السيارات كما هو معلوم الآن، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. حيث أخبر عما لم يقع فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رجال في آخر أمتي يركبون على أشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات. فتوحد صلى الله عليه وسلم على ذلك، رغم أن أولئك الذين يركبون ينزلون على المساجد يصلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفتني من أمتي من أهل النار لم أرهما. فذكر الصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا وعيد شديد للمتبرجات والمتزينات، وإذا كان هذا لهن فلولي أمرهن وزوجهن وغير ذلك من أولياء أمورهن من باب أولى. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول عن زوجته، ومسؤول عن ابنته، ومسؤول عن أخته. كيف تخرج وتدخل، وكيف تلبس، وكيف تتعطر، وكيف تخالط الرجال، إلى غير ذلك. وأما ما يريده الأفاكون والمنافقون من عري المرأة وخروجها بزينتها وأن تخالط الرجال، فهؤلاء يعادون دين الله رب العالمين، ولا يرجون لله وقارا، ويبغضون هذا الدين، ويبغضون العفة والعفاء. وعلى الرجال أن يراقبوا الله رب العالمين في نسائهم، وأن يحجبوهن، وأن يستروهن، وأن يأمروهن بالمعروف وبالعفة والعفاء، لأنه مسؤول عنهن يوم القيامة، فضلا عن العار الذي يلحقه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله جل وعلا أن يحيينا على طاعته، وأن يتوفانا على طاعته. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانظر إلى هذه الصورة من صور الغيرة. دخل علي رضي الله عنه على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه رضي الله عنها وعنه، فوجدها تستاك وقد وضعت السواك على فمها، فقال لها مبينا عن غيرته عليها رضي الله عنه وعنها، وعن عظيم محبته لها، والغيرة خلق تحمده النساء، فقال لها وهو يخاطب عود الأراك على ثغرها، قال رضي الله عنه: ظفرت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. هذه غيرة علي رضي الله عنه، يبدي أنه يغار على أهله على حريمه حتى من السواك يكون. حتى إن بعض السلف أعطى زوجته تفاحة فقضمتها، فدخل غلام فأعطته التفاحة فنهرها غيرة أن يأكل الغلام من مكان فمها. هذه كانت الغيرة عند سلفنا الصالحين. وأما الآن فحدث عن الدياثة ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة ديوث. وسئل من الديوث؟ قال: الذي لا يغار على عرضه، الذي لا يغار على حريمه، الذي تنتهك حرماته بالنظرات وغير ذلك دون حسيب ولا رقيب، بل بيده وربما بأمره أيضا. خرجت امرأة كانت من أحسن النساء إلى الحج، فرآها عمر بن أبي ربيعة وكان شاعرا ماجنا فاسقا، فسار خلفها وأخذ يغازلها وهي تقول له اتق الله فلا يعود، مرة ومرة. ففي الثالثة أخذت أخاها معها فقالت تعالى فأرني المناسك، فلما رأى عمر أخاها معها مكث مكانه ولم يغادره خشية أن يصيبه مكروه من أخيها. فقالت المرأة تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الضاري، تعد الذئاب البشرية على من لا حماة له. إذا خرجت الفتاة وحيدة في مسيرة في مظاهرة أو في الموصلات إلى معهد أو إلى كلية أو إلى طبيب لا سيما والطبيب يخلو بها وتخرج إليه متزينة متعطرة ويخلو بها، أين الغيرة؟ فضلا عن خروجها إلى الأسواق فتدخل المحال التجارية وحدها، تعد الذئاب البشرية على من لا حماة له وتتقي صولة المستأسد الضاري، أي أنها أي الذئاب البشرية إذا رأت الرجل وإن كان رجلا شيخا كبيرا أو كان غلاما صغيرا فإنه يتقي ويخاف. ولذلك كانوا قديما لا تخرج المرأة إلا مع ذي محرم منها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم منها، فقال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن إلا مع ذي محرم منها حتى ولو كان إلى الحج أو إلى العمرة، كل ذلك من الغيرة على الحري. وجاء أيضا في قصص سلفنا الصالحين أن موسى بن إسحاق وكان قاضيا للري جاءته امرأة تشكو أن بعلها أن زوجها منعها مهرها، فقام بين يدي القاضي فقال القاضي أين الشهود؟ فأتوا بشاهدين، فقال لها اكشفي عن وجهك ليراك الشهود، فقام الرجل وقال لها المهر كاملا ولا تسفر عن وجهها. فلما رأت المرأة من غيرة زوجها عليها قالت بل أبرأ أمامكم جميعا من المهر له لغيرته عليه. فقال القاضي اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، فانظروا إلى هذه الأمور العظيمة وتعلموا منها. ينظر الرجل في امرأته وهي خارجة في لباسها أيكون ساترا لبدنها أم لا، وينظر أمتعطرة أم لا، ولكن على النقيض إذا رأى الرجل المرأة تتزين وتتعطر يقول لها إلى أين تخرجين، وكان في المقابل أن يعلم أنها إذا تعطرت لا تخرج، لأن النبي قالت أيما امرأة استعطرت فلا تشهدن الصلاة يعني العشاء الآخرة معنا. هذا كان على عهده صلى الله عليه وسلم، إذا استعطرت المرأة وتزينت يكون لزوجها، أما الآن زوجها يسألها إلى أين تخرجين إذا تعطرت وإذا تزينت، هذه دياسة نسأل الله السلامة والعافية. ثم أعلم أخيرا أن الغيرة على نوعين محمودة ومذمومة، فالمحمودة ما تكون في ريبة يعني لسبب باعث لها، أن يرى شيئا فيغار لأجله، أن يرى المرأة تلبس بنطالا أو تلبس جيبة ضيقة أو تلبس عباءة تبدي أكثر مما تستر، فحينئذ يغار ويأمرها أن تلبس ثيابا فضفاضا وأن تستر وجهها وأن تتقي الله عز وجل فلا تخرج متزينة، فحينئذ يغار. وما إذا كانت المرأة شريفة عفيفة دينة صينة فحينئذ لا وجه للغيرة وتكون وسواسا وهوسا. فعن جابر بن عتيق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله وإن من الغيرة ما يبغضه الله رب العالمين. فأما ما يحبه الله من الغيرة فما يكون في ريبة في سبب باعث للغيرة أن يرى من أهله ما يحركه. قال وأما الغيرة التي يبغضها الله ما تكون في غير ريبة. فأيها الناس اتقوا الله في النساء واتقوا الله في الفتيات واتقوا الله في لباسهن واتقوا الله في خروجهن واتقوا الله في اختلاطهن بالرجال وغير ذلك. أسأل الله رب العالمين أن يحيي قلوبنا وأن يطهر نفوسنا وأن يشرح صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.